السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، إليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، أحبابي في الله، إخواني وأخواتي في الله، إن شاء الله بإذن الله النهاردة الدرس الأخير في سورة الطور. وده يا جماعة بالنسبة لي ده أهم درس. ليه؟ لان انتوا الابطال بتوع الحلقه ديت. النهارده المدرسه يا اخواني في الله، النهارده انا هقرا كلامكم انتم، وانا دوري هيبقى تعليق على كلامكم انتم، ومن خلال التعليق على كلامكم هنراجع اهم حقائق واهم معاني في سورة الطور اللي هي الثلث، المرحلة الأولى من دورة صرخات للغافلين بإذن الله، قبل ما ندخل بقى في سورة قاف اللي هي المرحلة الثانية بإذن الله سبحانه وتعالى. فالنهاردة أنا متشوق جدا، أنا سعيد والله يا جماعة، قلب الواحد بيرقص من الفرح مع التعليقات بتاعت إخواننا وأخواتنا اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنتكلم عن يعني هنجيب التعليقات بتاعتهم ان شاء الله باذن الله الليله ونبدا نتكلم عنها. يلا ندخل بقى بسرعه يا ابطال هذه الحلقه، ونتكلم عن اللي تدبروا واللي قرأوا الصوره بقلب خاشع، واللي سلموا قلبهم للصوره في قيام الليل، واللي قرأوا التفاسير، واللي سمعوا الدروس وهضموها وبعتوا في النهايه التدبرات بتاعتهم. القضية مش عمق التدبر، يعني بعض التعليقات هنلاقيها تعليقات بسيطة تنم عن مشاعر قلبية جميلة، وبعض التعليقات هنلاقيها عميقة، وهنلاقي الوقت جهود قوية جدا زي ما نشوف بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن القيمة يا جماعة الإيجابية، القيمة يا جماعة إن بدأت القلوب تتفاعل مع القرآن، القيمة يا جماعة هو التفاعل الحي اللي بدأ يحصل ده إن شاء الله بإذن الله. التعليق الأول، أخونا أحمد محمد، أخونا أحمد محمد بيقول إيه؟ بيقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد قمت الليل بسورة الطور مرتين، قمت الليل بسورة الطور مرتين. احنا الوقت هو ماشيين على المنهج، واحد بيقول انا سلمت قلبي للصورة مرتين وشعرت برهبة من ايات الصورة وعظمة ما اقسم الله به في الصورة والويل والعذاب الذي اعده الله للمكذبين. كاتب فويل يومئذ للمكذبين. بيقول اخونا احمد بيقول وهم يدفعون الى جهنم بمهانة وذل. يبقى اذا اخونا لما سلم قلبه للصورة يا جماعة، خلونا بقى نبدأ بقى ايه نقول الكلام العملي، خلونا نبدأ بقى يبقى في خط سير حقيقي ان نوصل لجواهر من وراء معاني الصورة. بيقول المنظر اللي بهره اساسا يوم يدعون الى نار جهنم، دعا منظر وهم يدفعون الى جهنم. يبقى هو سلم قلبه للصورة وبدأ يعيش مع مشهد من المشاهد، هو خرج من هنا بآيات النار من الاخر كده. يعني ممكن واحد مننا يصلي بالصورة يخرج بآيات الجنة، زي ما هنشوف الوقت اخت من اخواتنا تعليقاتها جميلة اوي، اختنا امت الله. ممكن واحد يقرأ الصورة يخرج بآيات الدعوة، ممكن واحد يقرأ الصورة يخرج بالمقدمة زي ما هنشوف الوقت، يعني برضو براءة الله. يعني هنشوف الوقت كل واحد انطبع في قلبه انطباع عن مجموعة معينة من الآيات في الصورة، وكله هيوصل لربنا. آية واحدة بس، سمية لما اتطعنت واتقتلت عشان ربنا، كان نزل من القرآن كم صفحة يا جماعة؟ يا اخوانا القضية مش قضية ان 600 صفحة تقريهم كم مرة، القضية اللي اهم منها كم آية دخلت في قلبك، كم آية دخلت في قلبك. يعني أخونا بيتكلم عن تفاعل حصل مع القرآن في قيام الليل، في قول الله يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. والدعا هو الدفع بكراهية والدفع بغلظة، خدوا بالكم بقى وأنا بعلق على بعض المعاني لأن هيبقى في امتحان في الآخر. الدفع بكراهية وبغلظة، الدفع منين؟ وهم بيحاولوا يجروا على الجنة، هيموتوا على الجنة مش قادرين، فهم عايزين ياخدوها عافية، هم عارفين إن الملائكة مش هتسيبهم، تقوم الملائكة تدعوهم تدفعهم عن الجنة بغلظة. واهل الجنه واقفين قبل ما يدخلوا الجنه، يعني انا عايز اقول لك بالتعبير كده ايه، يتشفوا، يعني يخرج غيظهم من هؤلاء الذين عذبوهم واذوهم وسخروا منهم في الدنيا، والنهارده هم بيطردوا عن الجنه. منظر صعب قوي يا جماعه، وهم بيطردوا والمهانه والناس كلها بتبص لهم باحتقار، وبعد كده يجوا يدخلوا النار يفزعوا من منظر النار، فيرجعوا يتقهقروا للوراء، فتدعوهم الملائكه للأمام. وربنا بيقول يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. ده التوكيد هنا للدلالة على ان ده دعاء حقيقي مادي سيحدث فعليا. وربنا يقول يدعون، يدعون فعل مضارع ليه؟ من اجل استحضار المشهد، زي ما اخونا احمد بالضبط عمل استحضار المشهد، استحضار الصورة قدام عينينا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. الملائكة اول ما وصلوا بقى هذه اسم اشارة للقريب، اهي النار هي اللي انتوا كنتوا بتهربوا منها. بعد كده افسحر هذا ما انتم لا تبصرون، اصلوها. الالقاء في النار مراحل، مرحلة وهم بيحاولوا يهربوا بيدعوا فيها نوع من العذاب النفسي، مرحلة هم واقفين قدام النار بيتقالهم هذه النار عذاب نفسي تاني، مرحلة أفسحر هذا السخرية دي عذاب نفسي تالت، اصلوها. الإلقاء في النار عذاب رابع ونوعية رابعة، فاصبروا أو لا تصبروا. انعدام القيمة عذاب خامس، تنوع أنواع العذاب وتنوع أصناف المهانة. كأنك مش بتشوف فيلم فيديو، كأنك جزء من الأحداث، كأنك بتتفرج عليهم يوم القيامة. يعني عشان كده يا جماعة ما ينفعش نعيش من غير القرآن. ربنا بيقول حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. يبقى لما نسوا القرآن، لما بعدوا عن القرآن بقوا زي الأرض البور. الأرض البور اللي مهما بدرت فيها، مهما حردت فيها، ما عادتش بتطلع خير. ماذا لو غاب القرآن من حياتك؟ هتبقى عامل زي الأرض البور، مش هيخرج للأمة خير من وراك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لما نسي الوحي، لما نسي التعليم، لما نسي هدايات ربنا لي، لم نجد له عزما. يبقى اللي هينسى القرآن من حياته ويبعد عن القرآن هتنهار عزمته في مواجهة الفتن. ماذا لو غاب القرآن من حياتك؟ هتنهار عزمتك في الثبات على الأوراد بتاعتك، هتنهار عزمتك في الاستمرار على الطاعة، هتنهار عزمتك في التضحية من أجل الدين، هتنهار عزمتك على قيام الليل، على صلاة الفجر، هتنهار العزائم يا جماعة. ماذا لو غاب القرآن من حياتنا؟ عشان كده في سورة فصلت وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. عودوا اعملوا تشويش عليه عشان المجتمع لا يتلقى القرآن صافي، والغوا فيه لعلكم تغلبون. ماذا لو غاب القرآن من الدعوة إلى الله؟ ماذا لو غاب تفسير القرآن من الدعوة إلى الله؟ سينتصر أهل الباطل علينا. يبقى سبب النصر إن احنا نتمسك بالقرآن. عشان كده في عذاب القبر لما يتقال لهم، لما يقولوا من ربك، فيقول لا ادري، ما دينك لا ادري، من نبيك لا ادري، فيرد عليه الملائكه يقولوا له ايه وهم بيضربوه؟ لا دريت ولا تليت. ولا تليت يعني لا دريت، انت ما كنتش عارف حاجه، انت كنت جاهل. ولا تليت، والبعض قال اي ولا تلوت القران، اي انك بسبب عذاب القبر انك ما كانش في علاقه بينك وبين القران. ماذا لو غاب القران من حياتنا؟ لامتلأت القبور نار، وامتلأت القلوب نار والعياذ بالله، وتعف فنت القلوب. يبقى القرآن ده يا جماعة أساس حياتنا. أخونا أحمد محمد ربنا يحفظك ويبارك فيك، وعايزين يعني عايزين مدرساتكم بقى إن شاء الله بإذن الله. احنا هنبدأ في سورة القاف بين أول أسبوع جاي بإذن الله سبحانه وتعالى. عايزين بقى التفاعلات من الأول عشان درس المدرسة ده بقى يولع الدنيا. نعمل حلقة واثنين وثلاثة في درس، مش حلقة واحدة. أختنا أمة الله ربنا يحفظها ويبارك فيها، أمة الله عبد الله، بتقول استوقفني في تفسير سورة الطور هذا كلام أمة الله، بنشكرها شكر خاص لكثرة المشاركات والمدرسات بتاعتها، جزا الله خيرا. بتقول استوقفني في سورة في تفسير لسورة الطور هذا الكلام، يعني بتقرأ في تفسير، يبقى أختنا هو تفاعلت مع كلام السورة وبتقرأ في التفسير. خدوا بالكم يا جماعة، يبقى الأولاني بيقوم الليل بالسورة، دي بتذاكر تفسير السورة، هي دي الطرق ان احنا نوصل للقرآن. فبتقول في تفسير من التفسير، بتقول يقال في كتب تطوير الذات أن ما تحوم حوله ينمو ويزداد في حياتك، وذلك بحسب قانون التركيز. يعني الحاجة اللي انت بتركز فيها هي اللي انت بتنجح فيها، هي اللي انت بتوصل فيها، ركز عشان تنجح في حياتك. يعني أي تخيل وتصور هدفك قبل أن يتحقق على أرض الواقع وما يصاحب ذلك من مشاعر. فبتقول هذا يعتبر من أهم الأمور لإنجاز الأهداف. يعني دايما لما أنت بتعيش مع الهدف وتركز في الوصول إليه، هو ده اللي بيخليك يبقى صاحب إنجازات في الحياة. فبتقول لو نجحنا في استثمار قانون التركيز هذا في رسم الصورة المبهجة لما سنكون عليه في الجنة، بتقول ليه ما نعيش بلبنا بقى مع آيات الجنة في سورة الطور؟ البرومو اللي جاي لنا من الجنة ده عن في سورة الطور عن الجنة وعن آيات الجنة، المقطع المؤثر للحفلة الاجتماعية اللي اتعملت في الجنة دي، بتقول بقى لو انت عشت بقى، وانت عشت بقى مع المشاهد بتاعت الجنة في سورة الطور، بتقول الصورة دي هتملى حياتك بالبهجة بإذن الله. فبتقول ونحن نستمتع فيها بالنعيم المقيم واللذة الدائمة والصحبة الرائعة. ونحن نستمتع فيها، ده عيشة بالنعيم المقيم واللذة الدائمة والصحبة الرائعة، وفوق ذلك لذة النظر إلى وجه الله الكريم. هي عايشة مع آيات الجنة. فبتقول لو أنا قدرت أركز بقى قوي قوي قوي، فأنا هبقى إيه في الجنة، والنعيم اللي أنا هبقى فيه في الجنة. فبتقول ده سيمكنني من دخول جنة الدنيا اللي هي جنة المعرفة والحب والأنس بالله قبل جنة الآخرة. سيمكنني من دخول جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. فبتقول لو استطعنا هذا لتمكننا من دخول جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. وسبحان الله، شعرت بسعادة من هذا الكلام، وتخيلت الجنة وقلت يا رب ارزقنا الجنة، يكفي أننا فيها لا نحزن ولا نمرض ولا نخاف. بتقول بعد دقايق ركزت بقى، وبتكرر آيات الجنة بقى، يعني جايبة الآيات تاني بقى، وبتتلو بقى وبتتبع بقى التفسير بالتلاوة. بتقول وجدت الآية بتقول إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين. قلت هو أنا من المتقين؟ فشعرت بخوف شديد، ولكن قلت يا رب عاملنا بفضلك وإحسانك، ولا تعاملنا بعدلك. يعني أختنا أمت الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني أنا بسمي ده يا جماعة، يعني كان في أول التزامي، يعني كنت بسميه المهرجان الرباني في القلوب. إن أنت تقرأ آية تخليك عايش في أمان وفرحة، تقرأ آية ترعبك وتقلقك وتخوفك. المهرجان الرباني في القلوب مع تلاوة آيات الجنة ومع الحياة مع آيات القرآن. عايزين تفاعل يا جماعة، عايزين نتفاعل، عايزين نسلم قلوبنا للقرآن. يعني دي أخت من أخواتنا نموذج إيه، سلمت قلبها لآيات الجنة، عاشت مع إيه. أنا من يعني أنا في مشاهد بهراني في آيات الجنة، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، متكئين على سرر الأخوة بقى، منظر الأخوة وزوجناهم بحور، منظر الزواج، الأخوة قبل الزواج يا رب. يعني إن أنا يا رب أقعد مع ثلاثة من إخواني حبايب قلبي، أقعد معاهم في جلسة تدبر خلوية، نتكلم عن ربنا، احب ليا من ان اتزوج من واحده من ملكات جمال العالم. ايوه ده احب، لان الحب في الله واتصال بالله، مش اتصال بالانسان اللي انت قاعد معاه. انت لم تحبه الا من اجل الله سبحانه وتعالى. بالمشاهد اللي بتبهر قلبي في ايات الجنه في سوره الطور، متكئين على سرر اي عروش ملك، الاخوه الفقراء البسطاء اللي كان لابس جلابيه مكرمشه بقوا ملوك الفردوس الاعلى، الاخوه اللي ما كانش حد راضي يصاحبهم، والشاب الروش طحن اخر حاجه التنين الجامد يدخل المسجد بقى عشان يلتزم، وعامل لسه بقى السبايكي والفرزاتشي والميكس فيدخل كده، فيبص على الشباب يلاقي شكلهم فقره كده، وشكلهم جايين من قرى فقيره، يقول لا انا مش عايز اصاحب دول، انا عايز شله لطيفه ظريفه، مش عايز اصاحبهم. دول بيبقوا ملوك الفردوس الاعلى. مشهد عظيم يا جماعه. وزوجناهم بحور، مراتك في الدنيا في الجنة تبقى حرية. يعني ايه مراتك في الدنيا؟ يعني لما تقول مثلا هتتجوز مراتك في الدنيا، مراتي في الدنيا انا عايز الحور العين، يا عم انت عارف مراتك في الدنيا تبقى حورية، حور تحتار العين في جمال ملامحها، حور شدة بياض الجسد، حور شدة جمال العين وسواد النني وبياض اللي حوالين النين، حور اي تميل بقلبها اليك، انسانه مشغوله بيك، مشغوفه بيك. اللي بيتجوز واحده وبتخلف عيلين ثلاثه خلاص بقى ما عادتش فاضيه، وبتاكل العيل ده وبتلبس العيل ده وبتغير العيل ده، هو بيحس ان هو خلاص بقى انا رحت انا فين. تخيل انسانه ما فيش حاجه بتشغلها عنك، متيمه بيك، متيمه بحبك وبحب القرب منك والانس بيك. يعني تخيل دي زوجتك في الدنيا هتبقى كده، الله اكبر. ده الواحد نحط زوجاتنا في عينينا بقى في الدنيا. آيات الجنة مليانة حب، مليانة مشاهد حب يا جماعة، كله بيحب بعضه، الملائكة بتحبك، ربنا بيحبك، المؤمنين بيحبوك. من المشاهد اللي بتذهل قلبي في آيات الجنة في سورة الطور، اجتماع أسرة في الجنة، والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم، أولادك معاك، وفي قراءة الحقنا بهم ذرياتهم أحفادك معاك، اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال لك هو واحفاده احفاد احفاده لما تقابلوا في الجنه ايه اللي جمعنا مع بعض كده، قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، كنا مرعوبين على اهلنا احسن ما يدخلوش الجنه، كنت مرعوب على مراتي واولادي، وكنت بجاهد عشان اوصلهم لبر الامان معايا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ربنا نجانا كلنا انا ومراتي واولادي واحفادي كلنا قاعدين في الجنه اهو، انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. منظر اجتماع الأسرة في الجنة. فأختنا أمة الله يعني هيجت في قلوبنا المعاني الجميلة في آيات الجنة في سورة الطور. جميلة قوي يا جماعة آيات الجنة في سورة الطور. بعد كده براءة الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أختنا براءة الله سورة الطور قرأتها كثيرا وكنت حفظها وأنا صغيرة، لكن اكتشفت أني ما كنتش بقرأ القرآن صح إلا لما قرأت سورة الطور بتدبر. فبتقول قرأت في تيسير تفسير النسفي. تفسير النسفي احنا يا جماعة احنا قاعدين مع ناس قامت الليل بالصورة بترتل الصورة، قرأت تفسير الصورة، اختنا قرأت تفسير النسفي، ناس هو بتقرأ هوت يعني وبتتقدم هوت، احسن منك في ايه، احسن منك في ايه الاخوة والاخوات دول. فبتقول في تيسير تفسير النسفي عن سورة الطور ان ربنا اقسم 5 مرات في بدايتها، وان هذا يدل على غضب الجبار وان عذابه لا مانع له. تذكرت والدي، يعني ربنا يقول الطور وكتاب مسطور والبيت المعمور والبحر المزيور والسقف المرفوع والبحر المزيور، انت عارف واحد غضبان والله، والمصحف والقرآن وشرفي وعزة جلال ربنا. هو بيعمل كده ليه؟ يعني حتى الاقسام ممكن يبقى فيها حاجة تجوز وحاجة لا تجوز، انما هو بيعمل كده غضبان. فتخيل بقى الله يقسم بكل الاقسام دي غضبان. ربنا غضبان مننا ليه؟ ربنا غضبان من المجتمع ليه؟ لازم نفوق يا جماعة عشان لا نلقاه غضبان سبحانه وتعالى، بل وهو راضي عنا يا رب. فبتقول براءة الله تذكرت والدي لما كان بيتوعدني وهو غضبان عليا، قد ايه كنت بكون مرعوبة منه. فكرت طب انا ليه مش خايفة من عذاب ربنا؟ ومن هنا بدأت افكر بشكل تاني مختلف. الوصف الرهيب لمشاهد القيامة والوعيد للمكذبين بنار الله المقادة، ليه انا مش باخد بالي من الوقفات دي في القرآن؟ ما بقفش ليه؟ انا بقالي سنين بقرأ وبحفظ قرآن لحد الكلية، عمري ما خدت بالي من المعاني العظيمة دي لآيات القرآن. عايزين نقف يا جماعة، خسارة والله العظيم، خسارة نقابل ربنا واحنا ما تضلعناش من هذه الأنوار. تقول انا احنا ما بنحسش بالآيات الزلزالية دي ليه؟ اول حاجة عشان الزحلقة، كله بيزحلق. يوم تمور السماء مورا، الزوابع المجرية والأمواج الملائكية المتنزلة على الأرض وانهمار وانكدار النجوم على الأرض وهجوم النجوم على الأرض، مناظر مرعبة ما بتقفش عشان الزحلقة. وانا مالي احنا نبقى ان شاء الله في ظل عرش الله في الوقت ده؟ يا جماعة بس اقفوا، بس اقف وفكر، كل واحد بيزحلق من على دماغه. الحاجة التانية عشان الهارد ديسك مليان اخوانا، يعني الكاميرا اللي بتصورني قدامي ديت لو الذاكرة بتاعتها الميموري بتاعتها اتملت وبعد كده لقت صورة طبيعية تحفة، هيجي يعني هنيجي نصور الصورة، الصورة مش هتطلع. مش هتطلع ليه؟ لان يعني الذاكرة مليانة، لازم تفضي عشان تحمل حاجة جديدة. انت ذاكرة قلبك مليانة، الهارد ديسك مليان انشغال بالدنيا ومشاكلها ومشاغلها وهمومها وافكارها وطموحاتك وامالك واللي حصل واللي يحصل. لازم تفضي جزء من مساحة قلبك عشان المعاني دي تدخل. معاني عظيمة بس مش لاقية مساحة على قلبك. عايزين نفضي من قلوبنا يا جماعة مساحة عشان المعاني دي تدخل جوه قلوبنا، عشان المعاني دي نعيش بيها حياة رائعة مع معرفة الله سبحانه وتعالى ومع القرآن الكريم. فأختنا براءة الله بتقول عمري ما خدت بالي من المعاني العظيمة دي لآيات القرآن. افتكرت كل الجمل دي أثرت فيا قوي، الكلام اللي بقالنا 3 سنين بنصرخ فيه. يا جماعة وفروا عمركم، يا جماعة ركزوا يا جماعة ركزوا، القرآن والدعوة إلى الله والأخوة هو ده اللي ربنا هينصرنا بيهم، مش الهق السياسي على الفيسبوك خلاص يا اخوانا. يعني انت بتقولي انت انا انسانة على منهج السلف وانا واحد على منهج السلف، خلونا نمشي بقى على المنهج. افتكرت كل ساعة، انا مش بنكر يا جماعة ان الجهاد السياسي من وسائل التغيير والجهاد النهضوي والتنموي من وسائل التغيير، ولكن كل ده مش هينجح الا لو نجحت الاول الاخوة في الله وبيئة الايمان، الا لو نجحت الاول الدعوة الى الله والنزول للناس، الا لو نجحت الاول تربية رجالة اخوة واخوات يشيلوا الدين، الا لو نجح الاول عودتنا للقرآن، الا لو رجعنا الاول التفين حوالين اهل العلم. لازم ده الاول، ده الواحد وكل اللي بقى اصفار. الاصفار هتزود قيمة الواحد لو الواحد موجود، ما هوش موجود هتبقى اصفار. افتكرت كل ساعة ضيعتها قدام التلفزيون اسمع الشبهات حول الاسلام، برامج التوك شو يعني، وهي قاعدة دمها محروقة. يا المعاني دي بس انزلوا بقى للشباب، مش هيفتكروا توك شو اصلا، اول ما النور هيظهر نوروا اللمبة يا جماعة، كل الخفافيش هتهرب. نوروا اللمبة يا جماعة، اتكوا على كبس النور يا اخوانا. ندمت ان كان ممكن اتعلم آية وافهم مراد الله منها بدل ما اسمع الاستهزاء بالاسلام واشعر باليأس وهي قاعدة قدام برامج التوك شو. انا قمت الليل باول 16 ايه من سورة الطور، اول 16 ايه يعني ايات لحد ايات النار لحد صلوها فاصبروا او لا تصبروا، يعني قيام ليل ب 16 ايه بس. ايوه عشان تعيش، عشان قلبها يشرب معاني القران. عمري ما صليت ولا سجدت لله بالشكل ده قبل كده. عشان كده يعني عشان كده لو ارتبطنا بالقران كل حاجه في حياتنا هتنور. السجود والركوع نور لما عاشت مع القران صح. اول مره صلي، ده اسم كتاب لدكتور خالد ابو شادي، اول مره صلي وانا فاهمه كل كلمه بقولها من القران، 16 ايه تخلع القلوب من شدتها. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. انا دلوقتي بس فهمت يعني ايه لا تشرك بالله شيئا وان قطعت وحرقت. مفيش عذاب ولا صعاب في الدنيا هتيجي شكه ابره من عذاب الملك يوم اللقاء العظيم. بتقول لما بصيت في ايات القيامه يوم تبور السماء مورة والسماء مليانه المجرات قاعده ذوابع مجريه والمجرات بتسيح وبتنهمر على الارض وتسير الجبال سيره، الجبال بتتخلع من مكانها والجبال بتطير في الارض كانها طيارات وقاعده تصطدم ببعض وتدخل في بعض وكل ده بدايه البعث بس. فويل يومئذ للمكذبين. يا رب المور والسير ما هوش الويل، امال الويل يبقى ايه؟ الذين هم في خوض يلعبون مش دانيين. فبتقول ده كل صعاب الدنيا ما تجيش شك تبرى في عذاب ربنا يوم القيامة. كل عذاب الدنيا وصعبها مهما طال واشتد قصاد رضا الله لا شيء. شفتوا يا جماعة بقى، شفتوا الدنيا بدأت تنور ازاي؟ زي هو ليه سيدنا ايوب بيقول مساني الضر، مساني الضر اشد مرض على وجه الارض، بيقول مساني لان اللي يفتكر عذاب ربنا يوم القيامة يعرف ان اي مرض مهما كان واي ابتلاء مهما كان مس لا شيء. بتقول قمت الليل تاني بس بصورة الواقعة. القرآن بدأ بقى ايه، بدأت تتنقل بقى ما بين رياض القرآن وانا بقرأ عن نعيم اهل الجنة. ايه انا مش عارف اوصف فرحتي بالله انه وفقني لعبادته بالشكل ده. نظرتي للقرآن اتغيرت 180 درجة، بقيت بسمع القرآن بقلب جديد وبودن جديدة. فهمت يعني ايه تدبر القرآن؟ لا فهمت، ده انت لسه يا اختنا، ده انت لسه قدامك يا اخوانا. تدبر القرآن ده عوالم على عوالم، ولكن انت حطيتي رجليك على اول سلمة في طريق طويل. ربنا يعينك وتكملي، اوعي تقفي. تفسير وتدبر وتلاوة وقيام، بقت كل آية لها وقع وتأثير على قلبي. أسأل الله ألا يحرمني مما أنا فيه يا رب، لا تحرمنا من القرآن يا رب، وأن يثبتني على الطريق. و يعني يا رب يا رب جزاك الله خيرا اختنا الكريمة براءة الله. يعني سبحان الله العظيم، شفتوا يا جماعة يعني كنت لسه الوقت في المعهد القرآن الدعوي على النت واخواتنا بعتين بقى التدبرات بتاعتهم في سورة المطففين. انا بشرح على المعهد القرآني الجزء 30، بعتين تدبراته في سورة المطففين. من التدبرات اللي استوقفتني لحد يعني من الطالبات ان اخر المطففين بيتكلم عن ازاي الكفار بيتعاملوا مع المؤمنين. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. شغلين بالهم بالمؤمنين. بتقول ده عكس تعامل المؤمنين مع الكفار في اخر الفرقان. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة مش فاضيين لكم، احنا مركزين في طريقنا. فاهل الباطل مشغولين باهل الحق، انما اهل الحق مشغولين بالله. اذا انشغل بك اهل الباطل فانشغل انت بالله. يعني بعد كده اختنا يسرى، يسرى احمد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قمت الليل بسورة الطور والتدبرات بقى اللي هي بتعرضها. لازم حاجه يا جماعه، قيام الليل بالصوره، حفظ الصوره، قراءة التفسير في الصوره، ان احنا نتكلم في الدعوه بالصوره، ده الطريق يا جماعه. بتقول سبحان الله سوره الطور انا حفظتها قبل كده بس ما كنتش فاهماها، مجرد حفظ بلا معنى. ولكن لما بدات تتابع بقى، يا اختنا شكلها مش مصريه يعني، بدأت أحس بالمعاني. سبحان الله البداية بتزلزل القلب. شوفوا سبحان الله، يعني مع أحمد علق على آيات النار، أمة الله علقت على آيات الجنة، براءة الله علقت على آيات القيامة، يسرى علقت على المقدمة. سبحان الله يا جماعة، هو ده القرآن. إن القرآن بيكلمك في الترغيب والترهيب والتفهيم. ففي واحد عقلاني يأثر فيه أوي الآيات اللي إيه بتكلم العقل، في واحد تاني رقراق يأثر فيه أوي آيات الجنة عاطفي، في واحد تالت قلبه قاسي يأثر فيه أوي آيات النار والترهيب، واحد رابع سبحان الله العظيم كلام الله، واحد رابع قلبه عنده إجلال لله يأثر فيه أوي إن ربنا يقسم وإن ربنا غضبان. ده فن الدعوة بالقرآن، ان احنا نتعلم فن الدعوة بالقرآن. لما نيجي نتكلم عن موضوع نجيب ترغيب ونجيب ترهيب ونجيب تحبيب ونجيب تفهيم ونجيب رد على الشبهات، يوم كل النوعيات، هو ده طريقة القرآن، بيطرق على جميع ابواب القلب، فكل واحد قلبه هيتفتح في حاجة من الحاجات. وده اعجاب كلام ربنا يا جماعة، كلام اللي خلق القلوب سبحان الله العظيم. بتقول بدأت احس بالمعاني، البداية بتزلزل القلب. الله يقسم بالطور وهو تحذير ليك من عقاب ربنا، لما رفع جبل الطور فوق بني اسرائيل وهددهم انه هيخسف بيهم، البداية مرعبة يا جماعة، والله العظيم البداية لو خلع فيها قلب انسان لما كان كفير. تهديد الله للملتزمين لو لعبوا في الدين، تهديد الله، تهديد الله لينا لو لعبنا في القرآن، لو لعبنا بعلاقتنا بكتاب الله. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، تخيل واحد فوق جبل، خذوا ما أتيناكم بقوة، اوعوا تلعبوا في العلاقة بالقرآن، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، اتقوا ربنا، اوعوا تلعبوا في العلاقة بالقرآن. ده ربنا بيقول على سيدنا يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لما خذ القرآن بقوة، وآتيناه الحكم صبية، بقى حكيم الزمان وهو لسه في سن ابتدائي بسبب ارتباطه بالقرآن. ماذا لو جاء القرآن في حياتنا، وماذا لو لعبنا في علاقتنا بالقرآن؟ حديث صحيح البخاري، لما النبي شاف واحد الملك واقف على راسه بصخرة يهوي بها يفرم راسه، وبعد كده يروح يجيبها تاني عم راسه تلتئم يفرم راسه، فبيقول وأما هذا فكان يأخذ القرآن فيرفضه، يتعرض عليه القرآن، لا مش عايز أدرس تفسير، مش عايز أحفظ قرآن. يا أخوانا ما ترفضوش القرآن لما يعرض عليكم، مش عايزين نلعب بكلام ربنا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، لو بدلوا القرآن استبدلوا بشرع الديمقراطية أو بشرع الليبرالية، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. طب ربنا قال أنزلنا، ما معناه من السماء؟ ليه القرآن بعد أنزلنا قال من السماء؟ لأن نفس السماء اللي نزل منها الوحي هي نفس السماء اللي هينزل منها العقوبة لو لعبنا بالقرآن، لو لعبنا بكلام الله سبحانه وتعالى. اختنا يسرى يا جماعة، نستأنف الكلام بتاع اختنا يسرى، وهي بتقول يعني بتوصف خوفها من المقدمة الرهيبة بتاعت والطور وكتاب مسطور في رق منشور، فبتقول بعدها لما قرأت آيات الجنة في سورة الطور حست بطمأنة، انها بتطمئن المؤمن بالنعيم الجميل ونعمة الاخوة في الجنة، وان المؤمن من كرامته في الجنة ان الذرية الصالحة بتاعته بتدخل معاه، وان ربنا بيلحق به الناس اللي بيحبهم من الصالحين. فبتقول فحست بطمأنة بقى بعد ما المقدمة رعبتها آيات الجنة جت طمنتها. بتقول بعد كده ربنا ذكر آيات فن الدعوة، ان انت في مسيرك في طريق الدعوة هتلاقي اللي هيشككك في الدين، اوعى تلتفت ليهم واكمل مسيرك في الدعوة الى الله. ده برضه يا جماعة اللي انا بسميه المهرجان، مهرجان المشاعر في القلب. هي الاول والطور، جبل الطور لما رفع، والتهديد، وكتاب المسطور، ماذا لو قدر الله على عبد الهلاك، لو ربنا قدر عليك الهلاك ربنا يحفظك ويحفظنا، والبيت المعمور، لو ربنا نزل ملك واحد من الملائكة ينتقم به من بشر، يا جماعة مين اللي هيعرف يدفع عن نفسه العذاب، والسقف المرفوع، لو ربنا طبق السماء على الارض مين اللي هيعرف يدفع السماء، والبحر المسجور، لو ربنا ولع البحار نار على اهل الارض، 81% من مساحة الارض بقت نار، الناس هتروح فين وهتهرب فين وهتفر لفين؟ يعني عشان كده ان عذاب ربك لو وقع ما له من دافع، مين اللي يقدر يدفع ملائكة السماء، ولا يدفع السماء، ولا يدفع القدر، ولا يدفع جبل بيتخسف بيه والعياذ بالله، ولا يدفع بحر بقى نار وبقى تسونامي جهنمي، امواج جهنمية هجم عليه. فالمقدمة ترعب، بتقول بعدها بقى دخلت في الجنة، فبدأت بقى كله واشربه هنيئا، زي ما ربنا عنده عذاب ربنا عنده نعيم، زي ما ربنا عنده انتقام ربنا عنده رحمة، ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا رحيم، ربنا سمى نفسه الجبار عشان يقولك انا هكبر كسرك بس اقبل علي، ربنا سمى نفسه ذو انتقام عشان يقولك انا هنتقم من اللي اذاكي بس لو انت عايشة في طاعتي، ربنا سمى نفسه العزيز عشان يقولك مفيش حد من اهل الباطل هيقدر يوصل لك وانت في كنفي. اخوانا عايزين نفهم اسماء ربنا، نفهم ازاي نعيش مع اسماء ربنا. فبيقول بقى بعد الشحنه دهيت اختنا يسرى بقى بعد الشحنه دهيت دخلت في ايات الدعوه بقى، بعد ما قلبها اتملا رجاء بالجنه واتملا خوف من المقدمه، فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون. التشويش الاعلامي قاعد يشوش وقاعد يشكك الاخوه في الشيوخ بتوعهم، ويشكك الاخوات في الداعيات اللي التزموا على ايديهم، ويشكك الملتزمين في بعض، ويشككهم في المنهج بتاعهم، ويشككهم في التراث، ويشككهم في السلف، ويشككهم في البخاري ومسلم، ويشككهم. الاهم اوعى تشك، فذكر فما انت بنعمه ربك. السلفيه نعمه، الاعتقاد السلفي نعمه، التيار الاسلامي نعمه، شيوخنا نعمه، القران نعمه، البخاري ومسلم نعمه، اخوتنا نعمه. اوعوا تشكوا في الطريق اللي انتوا ماشيين عليه. فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون. ام يقولون شاعر، ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، ام تامرهم احلامهم بهذا، ام يقولون تقولا، ام خلقوا من غير شيء، ام هم الخالقون، ام خلقوا السماوات والارض، ام تسالهم اجرا، ام عندهم الغيب. ايه ده؟ عايزين ايه؟ هم شاكين في ايه؟ ده دين نور على نور، نور على نور. الإسلام جسد من نور، فأهل الباطل فاكرين الإسلام صناعة بشرية، فالبشر لحم ودم، فصناعته ما تبقى لحم ودم. اللحم والدم لما بيطعن بينزف ويموت. مش عارفين ان القرآن والدين ده نور، النور لما بيطعن بيخرج نور. فتلاقي الدين كل ما يحاربوه أكتر، وكل ما يطعنوه بالشبهات، كل ما نكتشف عظمة حاجة جديدة ما كناش واخدين بالنا منها. يعني يقولوا ده في شبهة في الآية الفلانية، نيجي ندور الله أكبر ده طلعت إعجاز. ده في شبهة في وضع المرأة في الإسلام، نيجي ندور نلاقي تكريم مش موجود في أي شريعة تانية. فهم اللي بينبهون المواطن العظمة في الدين بتاعنا. يعني شفتوا أجواءنا، المشاعر الجميلة اللي إخواننا وأخواتنا عايشين معاها. يعني سبحان الله العظيم، يعني لسه بقى يعني أختنا أمة الله يعني عاملة شوية كده إيه جداول وملخصات وخرائط ذهنية، حياة لذيذة كده إن شاء الله بإذن الله هتشوفوها على الشاشة قدامكم وأنا بتكلم عليها، هتشوفوها على الشاشة أمامكم. ديت خريطة ذهنية معمولة لصورة الطور، زي ما انتم شايفين في النص كده صورة الطور وألوان جميلة ما شاء الله أكتب الله. فالأول بقى دي صورة مكية وعدد آياتها كذا، وبعد كده بدأت بقى ايه خريطة ذهنية للصورة للي عايز يحفظها، الايات من 1-6 القسم اللي ربنا بيقسم بيه، بعد كده من 7-10 القيامة، بعد كده جاب رسمة صورة حريقة بقى ودي ايات النار، بعد كده من 17-28 منظر اتنين بيسلموا على بعض الحياة الاجتماعية في الجنة، بعد كده بقى الدعوة الى الله وامر الرسول بالثبات على تبليغ الرسالة، ومنظر فراشة بقى حاجات جميلة. يعني شوفوا يا جماعة مقسمة الصورة خريطة ذهنية من أولها لآخرها في منظر بصراحة جميل جدا. إن يعني إن في ناس مهتمية إنها تبدع في عرض القرآن بهذا المنظر. بعد كده بقى ملخصة صورة الطور وصيغة يعني جزء كبير من الكلام اللي احنا قلناه، ولكن بشكل أدبي جميل، بشكل أدبي بصراحة. يعني في وقفات جميلة، في وقفات يعني سبحان الله، يعني بتقول مثلا هنا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، بتقول يعني ما له من دافع يدفعه عن المكذبين فينقذهم منه إذا وقع. فهذه الآية من أخوف الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى، ولذلك جاء أن عمر رضي الله عنه قرأها في الصلاة فغشي عليه خوفا وشفقة من هذا الوعيد الشديد. أفتعتقد بعد كل ذلك أن هذا الذي خلق الكون لن يحاسبك؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ خالقنا ربنا الذي بيده كل شيء يقول هذا الكون يدل على إله بيده كل شيء، لم يخلقنا سدى، لم يخلقنا عبثا، سيحاسبنا، سيسألنا عن كل شيء، ولن نظلم عنده لا فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا لا ظلم اليوم. فلولا الآخرة لكانت الحياة مدتها غير معقولة، لولا أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض ونحن في دار إعداد. اسلوب طيب، يعني حسيت بصراحة أن أختنا الكريمة ما شاء الله الاسلوب بتاعها طيب. ويعني دي بقى الخريطة التلخيص الثاني للصورة، زي ما انتم شايفين قدامكم يعني انا بختار من كل لوحة هي جايباها ما شاء الله، عاملاها بالوان وعاملاها باخراج فني جميل، ويعني فضل من الله بصراحة مجهود جميل اثر فيا. بتقول يوم يدعون الى نار جهنم دعا، شوفوا بتقول الان حصحص الحق وزالت الحجب وانكشف المستور. الآن أدرك الطغاة والمكذبين مدى حماقتهم وغبائهم عندما عادوا الحق وحاربوا أهله وبطشوا بأوليائه. الآن أدركوا أن إمهال الله عز وجل لهم كان استدراجا لهم حتى تأتي هذه اللحظة الفاصلة التي يساقون فيها كالقطيع إلى جهنم التي طالما سخروا منها واستهزأوا بها. الدعي في لغة العرب الدفع بقوة وعنف، ومنه قوله تعالى فذلك الذي يدعو اليتيم. يعني أختنا يا جماعة مش خدت الكلام بس اللي احنا قلناه، خدت الكلام وقرأت في تفسير وبدأت بقى تعمل ايه صياغة كمان وتصيغ ايه هذا الكلام. مجهود جميل جدا يعني بصراحة أنا معجب بهذا المجهود. يعني بتقول فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، بتقول تأتي قاصمة الظهر لهؤلاء المنكوبين. فالعادة أن المنكوب إذا صبر جزاه الله تعالى على صبره، أما هؤلاء الخائضين المنكوبين فلن يفيدهم صبرهم شيئا. فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، لن يفيدهم الصبر في هذا الموقف، ولن يتحقق فيهم إن صبروا وعد الله أن يوفيهم أجرهم بغير حساب. يعني إنما تجزون ما كنتم تعملون، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. الخريطة اللوحة بقى اللي بعد كده وهي بتستأنف، ما شاء الله عندها نفس طويل ما شاء الله. يعني بتقول اللوحة اللي بعد كده حساب الله للإنسان في الآخرة دقيق جدا، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هذه باء السببية، يعني الله عز وجل حسابه دقيق، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هي بالصلاة الصوم بالحج بالزكاة بإنفاق المال بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر بتربية الأولاد، أن تأخذ بيد أهلك إلى الله ورسوله، أن تدعو إلى الله، أن تصبر على بلاء الله، أن تصبر عن الشهوات، أن تصبر على قضاء الله وقدره، أن ترجو الله والدار الآخرة متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. جميل قوي يا جماعة ان احنا نعيش مع المعاني الربانية اللي في الصورة، جميل قوي يا جماعة ان احنا نتفاعل مع المعاني اللي في الصورة. يعني واختنا بتتكلم عن نعيم الجنة باقي لا ينفذ، بتقول وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. احيانا الاكل لا يكفي، يعني نفسي اكل بس الاكل خلص، يعني كان في اكلة مثلا بحريات وجمبري جامبو واستاكوزا وكابوريا وخلصت، انا لسه جعان ونفسي فيها خلصت. تقول أما في الجنة فكل ما شئت، مادة مائدة مفتوحة بالتعبير المعاصر، كل ما شئت أوبن بوفيه، يعني كل ما شئت. خمر الدنيا إذا شربها الإنسان يفقد عقله، يتكلم كلمات غير معقول أن يتكلمها وفي صحوة. أما خمر الجنة، يعني المقارنات الطيبة الجميلة اللي يعني عملتها، ودي اللوحة الأخيرة برضو بعرضها لكم عشان نحفظ مجهود إخواننا وأخواتنا اللي بذلوا المجهود معانا. وهي بتتكلم بقى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. المعاني الجميلة دي وبتقف قدامها، فاكرين يا جماعة لما اتكلمنا بيقول نتربص به ريب المنون أي قواطع الدهر، الناس دي مش هتكمل، الناس دي ما هياش هتقدر تكمل الطريق. يقول الحسن البصري انا يعني مهتم جدا باي اثر او اية او حديث بيتكلم عن الاستمرار، لان الواحد بيعتبر ان الاستمرار هو اخطر قاعدة من قواعد النجاح في الحياة، ان الانسان يكمل، ان الانسان ما يجيش نزوة او شهوة او غضب او ابتلاء او فتنة او اغراء يصرفه عن طريقه، يركز في طريقه حتى الممات. يقول الحسن البصري والله ما عمل المؤمن بالشهر ولا الشهرين ولا بالسنة ولا السنتين. المؤمن مش من نوع اللي يقوم الليل شهرين ويزهق، او تفضل تحضر دروس وعظية وتسمع شرايط تشحن قلبها سنتين وتزهق، او يفضل يحفظ قرآن سنة سنتين ويزهق. ما جعل والله ما جعل الله للمؤمن اجلا دون الموت. شوفوا الحسن البصري بيقول ايه، كلام خطير جدا. والله ما جعل الله للمؤمن اجلا دون الموت، يعني المؤمن مكملين لحد الموت، الصمود يا جماعة. عشان كده ربنا بيقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أنا مكمل لآخر لحظة في عمري. وده نبي ممكن يقول أنا وصلت للإيمان وما فيش، مكمل للنهاية. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لحد ما الموت يجي، لحد لحظة الموت. استمرار، ربنا يرزقنا الاستمرار، ربنا يرزقنا المواصلة والاستقامة في الطريق. عشان كده المفسرين قالوا في قول الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا كثيرون قالوا ربنا الله ولكن قليل من استقام. اللي استمر كتير قوي قالوا احنا بنحب ربنا واحنا مع ربنا، ولكن مين اللي استمر؟ مين اللي فضل تحضر درس اسبوعي حتى الموت؟ مين اللي فضل يحفظ القرآن ويتعلمه حتى الموت؟ مين اللي فضل يذاكر تفسير حتى الموت؟ مين اللي فضلت على قيام الليل حتى الموت؟ مين اللي فضل على جلسة الضحى حتى الموت؟ مين يا جماعة؟ مين هيكمل لحد لحظة لقاء الله سبحانه وتعالى؟ يا بختهم أهل الاستمرار. عشان كده إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، ثم يا إما تراخي زمني، لأن الإنسان عم بيوصل لمرحلة الاستمرار على الأوراد، وإن العبادة تبقى أوراد مش مشاعر وتقلبات وفرقعات بتروح، العبادة تبقى أوراد في حياته ثابتة مستقرة مستمرة بيكافح عشان تستمر. عما بيوصل لمرحلة الاستمرار بياخد مدة زمنية، وممكن ثم هنا للانتقال الرتبي. يعني ايه؟ يعني اللي بعدها اعلى من اللي قبلها. يعني اللي قال ربنا الله مشاعره جميلة وعرف وجهته، ولكن لو وصل للاستقامة والاستمرار على الأوراد دي اعلى شيء، الاستمرار يا جماعة. عشان كده اخر السورة ربنا بيقول ايه؟ فذرهم، ربنا بيقول النبي ساك من دول بقى، حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. المفسرين قالوا في صعقون من ضمن الأقوال حينما يرون السرايا الجهادية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل الصحابة ينزلوا يجاهدوا المشركين. أول ما شافوا الصحابة اللي كانوا في مكة إخوة صغيرين بقى، لسه صغيرين في السن قدامهم لسه ضعفاء، شافوهم بقى بعد ما كملوا تربيتهم واصلوا في الطريق، ما انقطعوش بسبب الهجره وقالوا مش هنقدر، واصلوا في بيئه الايمان مع النبي في المسجد النبوي وقالوا مش هنقدر بيئه الايمان كل يوم، واصلوا في العباده، واصلوا في التضحيه، واصلوا في مجلس النبي وحضور الدروس الايمانيه والخطب الايمانيه بتاعه النبي عليه الصلاه والسلام، في الاخر بقوا رجاله نزلوا يجاهدوا في الواقع. كانت صاعقه على اهل الباطل. عايزه اكبر صاعقه تنزل على قلب اهل الباطل ان انت تتربي، ان انت تواصل في الطريق لحد ما تبقى راجل تنزل تشتغل في الدعوه وتشتغل في التربيه وتشتغل في الأعمال الخيرية وتشتغلوا في الدعوة إلى الله على شبكة النت وعلى الفيس وعلى الواتس وعلى السوشيال ميديا، إن احنا نواصل لحد ما نتربى يا جماعة. هي دي أكبر صاعقة نصعق بيها أهل الباطل. فمعاني عظيمة قوي، معاني عظيمة قوي في سورة الطور. يعني أختنا يعني سبحان الله العظيم يعني بذلت مجهود بصراحة في هذه الخرائط الذهنية وهذه الملخصات، عشان كده الواحد بيحاول إن هو يعني يوفيها حقها. يعني زي كل إخواننا وأخواتنا في النهاية، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. تقول هذه الآية خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكل مؤمن نصيب منها على قدر إيمانه. يعني ده مش حاجة خاصة بالنبي، كل واحد عطاء الله له من هذه الآية على قدر إيمانه. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. على قد ما انت هتشتغل في الدعوة، على قد ما تثبتي، على قد ما تواصل في الطريق، على قد ما حظك من هذه الآية. يعني هو الآية دي خزان، مثلا الحنفية اللي بينزل لك منها فتحها على مقدار إقبالك على الله وعلى قدر استقامته وإخلاصه. فالله عز وجل قال لموسى واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، وقال للنبي فإنك بأعيننا. يعني في أعلى درجات العناية، أعلى درجات الحفظ والرعاية والتأييد والتوفيق. وكل مؤمن مستقيم محب لله عز وجل يشعر أن الله معه وهو في محنته، يشعر أن الله معه ولن يخيب ظنها ولن يسلمه لأحد ولا يتخلى عنه أبدا. فإنك بأعيننا، يعني ان انت يعني خاتمة الصورة يعني اثرت في اختنا الكريمة، وربنا بيقول للنبي واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. اصبر لحكم ربك، حكم ربنا بالدعوة، الدعوة فرض وليست فضل، حكم من الله. اصبر الصبر وحبس النفس، احبس نفسك في هذا الطريق لا تتخيل العطاء المذهل الذي ينتظرك. واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، فانك باعيننا. اثبات صفة العين من هذه الآية، وفي نفس الوقت إثبات الرعاية العظيمة. والباقي دي لو باقي المصاحبة، يعني ربنا معك في كل لحظة، ربنا يرعاك، ربنا يحيطك برعايته. وأعيننا جمع للدلالة على إن الأخطار كتير، وربنا سبحانه وتعالى لن يترك النبي في موقف واحد، لن يترك خطر واحد ينفذ إليه. وسبح بحمد ربك حين تقوم، يعني اصبر وسبح. عشان تقدر تصبر لازم تسبح، لازم يعني قلبك يتذكر انت ماشي في طريق مين، مين الغاية، مين الغاية اللي انت عايز توصل لها عشان تقدر تصبر على مشاق الطريق وعلى ألم الطريق. زي اب مثلا سافر يشتغل مثلا في الخليج، فهو تعبان وقاعد يطلع زلط وينزل رمل هيموت، فهو تعبان ومش قادر وعرقان، ياخد جنب ويقوم مطلع صور ولاده، يبص في صور ولاده اللي سافر عشانهم، اللي سافر عشان يأمن لهم مستقبلهم، يقوم يشتغل بعزيمة أضعاف العزيمة اللي كان شغال بيها قبل كده، لأنه افتكر الغاية اللي استحمل الشقة ده عشانها. هو بالظبط كده، أصبر. طب عشان أصبر سبح، أعبد ربنا، سبح بحمد ربك حين تقوم، حين تقوم للصلاة، وحين تقوم لقيام الليل، وحين تقوم من مجالس الدعوة، املأ الدنيا تسبيح، املأ ليلك ونهارك صلاة، ومن الليل فسبحه قيام الليل وإدبار النجوم صلاة الفجر وجلسة الضحى، املأ الحياة كلها عبادة. ويختم مشهد سورة الطور على العبادة وسط القرب، ليفتح مشهد سورة النجم على عند سدرة المنتهى، كأن اللي هيثبت على العبادة والدعوة، اللي هيثبت على العبادة والدعوة رغم الكروبات اللي احنا فيها والفتن اللي احنا فيها، لا يتخيل ربنا هيرفعه قد ايه، لا يتخيل ربنا هيوصله قد ايه. احنا يعني كانت رحلة متاعة قوي يا جماعة، فضل ومنة الله اللي احنا وقفناها مع هذه السورة العظيمة، سورة الطور. حاولت النهاردة وانا بعلق على اقوال اخواننا واخواتنا ان انا احاول اركز لكم شوية يا جماعة على يعني هذه المعاني العظيمة الجليلة، ولكن المعنى اللي انا عايز اركز عليه في الاخر ونفتكره كويس جدا جدا، اللي هو مقاصد سورة الطور العملية. هو ده الكلام، هو ده التشكيل. احنا قاعدين ندرس السورة مش في الاخر عشان مشاعر بس، في الاخر عشان اعمال. سورة الطور طلبت رغم الام عامل حزن طلبات محددة. واحد في الاسرة، فاكرين معايا المقاصد، افتكروا معايا في الاسرة، قالوا انا كنا قبله في اهلنا مشفقين، في اهلنا مشفقين وخايفين من ربنا ومرعوبين، بس ما في اخوة بتنطلق وترمز ومراته، ينطلق في الدعوة وفي الدين ومراته يا عيني بائسة مش عارفة حاجة في الدين، في وينطلق وساب ولاده ورمي ولاده في الدين، بيأكلهم وبيشربهم وبيحنوا عليهم وبيفسحهم، انما في الدين مش مهتم بهم اهتمام حقيقي. في اهلنا، في انك انت تقيم وسط اهلك، انك تقيم وسط بيتك وولادك ومراتك، تعلمهم الدين، يبقى في الاسرة، يبقى اهتم بأسرتك، اهتم بزوجتك. اتنين في الدعوة، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. بعد ما ربنا اتكلم عن الجنة والنار في الصورة قال فذكر، ليه؟ لأن من عرف الآخرة لن يسكت، هو ده قلب المؤمن، فعش تسكت وانت مؤمن، ولأن برضو إخواننا هي دي حياة المؤمن، ما بين أنه بيشحن قلبه بالكلام عن الدار الآخرة وما بين أنه بيشتغل في الدعوة، هي دي حياته، صالح مصلح، ولأن يا جماعة هي دي الدعوة إلى الله، بفتح قلوب الناس بالكلام عن الجنة والنار وبعد كده أقوم من دوم الأمر والنهي، ولان هو ده التربية. الاخ بيقعد فترة يتربى وبقى كي ينزل يشتغل في الدعوة بعد ما بقى راجل. معاني القرآن معاني عظيمة جدا، يبقى فذكر فما انت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، يبقى ديت الدعوة الى الله، الدعوة الى الله، ان اوعى تبطل دعوة رغم الام عامل حزن. المطلب الثالث العبادة، يبقى المطلب الاول الاهتمام بالاسرة، المطلب الثالث القوة في الدعوة، المطلب الثاني، المطلب الثالث العبادة، وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم. ليه؟ لأن بدون العبادة مش هتقدر تواصل، مش هتقدر تثبت في هذا الواقع الرهيب الخطير. المطلب الرابع الحياة الاجتماعية بين الملتزمين والملتزمات، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. لما شافوا نعيم الجنة بدأوا يتعرفوا على بعض، بقى انت ايه اللي عملته عشان تيجي هنا، انت ايه اللي عملته وانت ايه اللي عملتيه، بدأوا يتعرفوا، جلسات التعارف الديني الايماني في الجنة، بيتعرفوا على بعض بالاعمال الايمانية الدينية. يبقى يا جماعة اذا كان ده من نعيم الجنة ما تطبقوش في الدنيا ليه؟ التعارف، سلوك التعارف بين الملتزمين، الحفلات الاجتماعية بين الملتزمين. يعني كنت عامل لبعض اخواني لسه امبارح ايس بارتي، ايس بارتي ايه ايس بارتي ده على فكرة، ايس بارتي، جبت تورت الجيلاتي كده وقعدنا مع بعض، والله يا اخوانا الواحد قلبه بيعتصر من الالام على الواقع، ولكن انا شايف القرآن في عز صور عامل حزن بيتكلم على الاعمال الاجتماعية، في عز صورة عامل حزن في صورة الزرات اللي هي المرحلة الثالثة من دورة صرخات للغافلين، هناخد سيدنا ابراهيم وهو جايب عجل سمين وعجل حنيف وبيشوي وبيذبح وبيأكل، لان من غير حياة اجتماعية الناس لن تطيق الدين، لن تتحمل الدين. فجبت لهم تورتة جيلاتي وقلت لهم ده ايس بارتي، وطبعا هم معتقدين ان ايس بارتي ده مصطلح بقى موجود بقى في الدنيا كده زي ديش بارتي كده وزي تي بارتي، بس المصطلح ده من اختراعي فعليا. بس ما فاجئتهمش بالمعلومه دي قوي، يعني ان ده يعني نعيش حياه جميله. يعني احنا اهل البطل بيتعبونا وبيعوقونا، والواقع مليان مشاكل والناس قلوبها منصرفة. ما ينفعش حياتنا تبقى صعبة، ما ينفعش، لازم دايما تجمعنا أعمال اجتماعية جميلة نرفي بها عن نفسنا ونوطد بها أخوتنا. يبقى الحياة الاجتماعية المطلب الخامس تربية الأطفال، الحقنا بهم ذريتهم. المفسرين قالوا ان دول بذلوا مجهود مع اولادهم في الدنيا، فالاطفال ما طلعوش بنفس المستوى الديني بتاع اهاليهم. انتوا شايفين الواقع والنت والبهدله واليوتيوب والمدارس واخلاق الاولاد. انت بتعلم اولادك في البيت بيرجعوا لك باخلاق غريبه حتى من المدارس الاسلاميه للاسف الشديد، فما وصلوش لنفس صلاح ابائهم. ربنا عشان يمتع ابائهم رفعهم في الجنة مع أباهم في الفردوس الأعلى بسبب المجهود اللي أباهم بذلوه عليهم في الدنيا. يبقى تربية الأطفال المقصد السادس. يبقى إذن زوجتك، اهتمام بأسرتك وزوجتك، اتنين الاهتمام بأولادك وتربيتهم، تلاتة الاهتمام بالأعمال الاجتماعية بين الملتزمين، أربعة الاهتمام في الدعوة إلى الله وجهاد الدعوة والصمود، خمسة الاهتمام بالعبادة وعظمة العبادة، ستة الأخوة في الله. الأخوة في الله المنظر اللي يقطع القلب، متكئين على سرر مصفوفة الأخوة وزوجناهم بحور. حور العين اللي كل دروس الجنة تقعد ثلاث أرباع الدرس الدعية يتكلم عن الحور العين. طلعت نعيم الأخوة في الله في الجنة أعظم من نعيم الحور العين. تخيلوا يا جماعة، نعيم أخويا حبيب قلبي، نعيم الأخوة في الله أعظم من نعيم الحور العين. فيعني سبحان الله العظيم، إذا يعني الملمح الوحيد من الجنة على وجه الأرض هو إخواني. حاول ادخل الجنه هلاقي يا رب رزقنا الفردوس الاعلى، هلاقي المناديل دي، او هلاقي الترابيزه دي، او هلاقي الالم ده. تدخل الجنه حاجه تانية خالص. الحاجه الوحيده اللي هتلاقيها كانت موجوده في الدنيا اخوانك. فده الملمح الوحيد من الجنه، ما تخسروهوش بقى يا جماعه، ده نعيم الجنه الوحيد اللي موجود على وجه الارض. المقصد السابع الثبات والاستمرار مهما حدث. الثبات والاستمرار مهما حدث. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. يحصل له مشكلة بقى ويعود، قل تربصوا إني معكم من المتربصين. لا يمكن أتنازل عن الطريق ولا يمكن أحود عن الطريق. معاني عظيمة قوي ربنا سبحانه وتعالى فتح بها علينا في سورة الطور، وإحنا مع بعض في الرحلة المباركة دي، في رحلة التدبر الجميلة قوي قوي قوي اللي ربنا مني بها علينا، واحنا بقالنا ست اسابيع شهر ونصف في سوره الطور يا جماعه. لسه سوره قاف باذن الله، ولسه سوره الذاريات في هذه الدوره الجميله اللي باذن الله ان شاء الله نخلصها وندخل منها على دوره تانية. قران حياتنا، القران ليلنا ونهارنا اخواننا. القران حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. اللي هيبعد عن القران هيبقى عامل زي الارض البور، انما اللي هيقرب من القران بقى، اللي هيقرب من القران حياته هتختلف. ده ربنا بيقول للنبي وان كنت من قبله لمن الغافلين. يعني النبي نبي الله بيقول له انت من غير القرآن كنت من الغافلين. يبقى انا من غير القرآن بقى ايه؟ هنبقى مغموسين في الغفلة، هنبقى ضايعين في الغفلة. قال تعالى في سورة الزخرف، قال تعالى في سورة الزخرف ومن يعش عن ذكر الرحمن، اللي هيبعد عن القرآن نقيد له شيطانا فهو له قرين. اللي هيبعد عن القرآن هيجي شيطان يلزمه كده فهو له قرين، هيبقى لعبة في ايد الشيطان. اما ان تسلم نفسك للقرآن او تسلم نفسك للشيطان. بقى لعبة في ايد الشيطان امتى؟ نقيد له شيطانا، والعياذ بالله ده حاجة مرعبة. نعوذ بالله من هذا الحال فهو له قرين. مش عايزين يا رب هذا الحال، الشيطان هيضيع له حياته وهيدمره بسبب من يعش عن ذكر الرحمن. اللي هيتعمي عن القرآن وعن عظمة القرآن وعن روعة القرآن. عشان كده يا جماعة يعني لما الواحد بيتدبر كده في آيات القرآن الكريم، سورة المزمل أول آية فيها يا أيها المزمل، النبي نايم عليه الصلاة والسلام ومتغطي بالبطانية، آخر آية إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه. الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام واقف ست ساعات يصلي قيام الليل، إزاي؟ أول آية النبي ملفوف في بطانية، آخر آية النبي الله أكبر الله أكبر بطل في قيام الليل. ليه كده؟ كأن ربنا بيقول ده قبل القرآن وده بعد القرآن. القرآن هيملى حياتك بالعزم، القرآن هيولد جواك عزيمة رهيبة. عشان كده ربنا سمى القرآن في القرآن روح. قال تعالى وأيدهم بروح منه، قال لك هو القرآن بيدي روح إيمانية رهيبة، ينزل الملائكة بالروح. هو القرآن روح لأن الإنسان ميت، ولما بيجي القرآن بيحيا. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، مفيش مصدر للهداية في الوجود غير هذا الكتاب يا جماعة، فيش مصدر للهداية في الحياة غير هذا القرآن يا جماعة. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، هو ده مصدر الهداية في الحياة كلها. يتلونه حق تلاوته، بيقروا صح، أولئك يؤمنون به. هم دول اللي هيوصلوا للإيمان، هم دول اللي هيوصلوا لليقين. عشان كده ربنا سمى جبريل روح، نزل به الروح الأمين. قالوا طب جبريل سمى روح ليه؟ قالوا لأنه نازل بسبب الروح، بسبب الحياة، نازل بالروح، نازل بالقرآن. اللي الناس فمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. القرآن روح أحياء، هتحييكي، هتولد جواكي عزيمة، هتخليكي إنسانة عندك عزيمة وعندك قدرة. عشان كده أهل الباطل فهموا الكلام ده، فربنا بيقول لهم من كان يظن أن لم ينصره الله في الدنيا والآخرة. يا أهل الباطل عايزين التيار الإسلامي ما ينتصرش، فليمدد بسبب إلى السماء، اصلعوا للسماء بسلم ثم ليقطع، واقطعوا القرآن عن أهل الأرض، اقطعوا القرآن عن الطائر الإسلامي. كأن المعنى ان الحاجة الوحيدة اللي هتخليكم تنتصروا على الطائر الإسلامي ان انتوا تعزلوهم عن القرآن، ان انتوا ما تخلوهمش يتربوا على القرآن وعلى كلام ربنا بالقرآن. حاجة عظيمة قوي، حاجة جميلة قوي، حاجة رعاة قوي يا جماعة، ان نتربى على كتاب الله. النهاردة كان لقاء جميل قوي يا جماعة، عشنا فيه مع التدبر في القرآن. النهاردة لقاء جميل قوي، الواحد قلبه سعد مع تدبرات الإخوة والأخوات في كتاب ربنا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. والواحد عايش كده يعني امتى يا جماعة هتبقى دي حياتنا كلنا؟ يلا بقى اللي ما قاموش في سورة الطور ينطلقوا معنا في سورة قاف بإذن الله سبحانه وتعالى من أول الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. يلا عيشوا بقى مع القرآن، اللي عايز يعيش مع القرآن الطريق قيام الليل، قيام الليل بهذه الآيات. يلا بقى قوم الليلة دي تورينا هتعيشي مع سورة الطور ازاي، لان احنا نبدأ قاف من اول اسبوع الجاي، والاسبوع ده بدأ قوم الليل بقاف عشان يبقى تمهيد للسورة بإذن الله سبحانه وتعالى في شرحها. قيام الليل، حفظ القرآن يا جماعة، لازم تحفظوا القرآن سواء على النت، على موقع طريق الى الله مثلا في المشروع بتاعنا عليها، او في اي دار قرآن جنبك او جنبك. لازم يا جماعة صغير كبير نحفظ قرآن، لان ده هيربط قلوبنا بالقرآن. نبدأ نفتح التفسير، ولو تفسير صغير، اي مختصر لابن كثير او تفسير السعدي، مش شرط تفسير كبير زي الظلال او زي التحرير والتنوير او زي الطبري او زي يعني. اخوانا عايزين نقبل برضو من اسباب الحياة مع القرآن الدعوة الى الله. لما نتكلم بقى باللي احنا فهمنا من القرآن، ربنا هيبارك لنا ان شاء الله في هذه المعاني وفي هذه التدبرات. ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.